يعني يضرب على فعلها. طيب يعني إذا فعلها ضرب أو إذا تركها ضرب يظل يضرب عليها أي على الصلاة ليفعلها، يضرب عليها ليفعلها، ولا يكون ذلك إلا بالثاق، فنضربه حتى يصلي، نضربه حتى يصلي مرة أو مرتين أو ثلاثا أو أكثر حتى يصلي. طيب نضربه مرة واحدة بوقت واحد أو في كل وقت؟ في كل وقت، إذا أمرناه فلم يفعل فالضرب. وبماذا نضربه؟ الحديث جاء مطلقا اضربوهم عليه العشر، باليد يمكن، بطرف الثوب يمكن، يعني مثل ما اخذ اطرف هذه نضرب بها في العصا يمكن، لكن بشرط ان لا يكون ضربا مبرحا اي ضارا وجارحا وما اشبه ذلك، لان المقصود تاديبه لا تعذيبه، المقصود ان يؤدب لا ان يعذب، فيضرب ضربا يحصل به المقصود بدون ضرر. اذا لنا في الصبي مرحلتان، المرحله الاولى الامر والثانيه الضرب. فهل مأموره قبل السبع؟ ظاهر السنه اننا لا نأمره، يعني قل مروا ابناءكم بالصلاه لسبع، فظاهر السنه اننا لا نأمره، فاما ان يقال يؤخذ بالظاهر، ومن قبل السبع لا نقول صل ابدا، لو خرج من المسجد ويلعب ندعو. وقد يقال ان هذا بناء على الاغلب، وهو التمييز لسن السابعه، لأن يعني الغالب أن سن السابعة هو السن الذي يحصل به التمييز، وبناء على ذلك إذا ميز بسن قبل السابع فإننا نأمره، لأنه يفهم الخطاب ويرد الجواب. طيب هل ننهاه قبل السابعة؟ ننهاه نقول أصلي الفيوخ صغير رح العب لا، إذن لا نأمر ولا ننهى قبل السابع، لا نأمر ولا ننهى، هل نراقبه في ذلك ترغيبا بدون أمر؟ نعم يمكن أن نقول أن نراقبه إذا كان يميز ويعقل، لا سيما إذا كان هو الذي يشتهي، يعني بعض الصبيان يحب أن يروح مع أهل المسجد، قال يضرب عليها العشر فإن بلغ في أثنائها أو بعدها في وقتها أعاد، إن بلغ الصغير في أثناء الصلاة أو بعدها في وقتها أعاد، كيف يبلغ في أثنائها؟ نعم يبلغ في أثنائها، لأن الثين قد حررنا ولادته بالساعة، فنقول مثلا ولد الساعة الواحدة من بعد ظهر أول يوم من محرم، متى يبلغ؟ في الساعة الواحدة من أول وقت لأول يوم من محرم يبلغ. هذا الآن لما شرع يصلي جاءت الساعة الواحدة من بعد الظهر، بلغ الآن فلا في أثنائه، بلغت في أثنائه، يعني دقة أهل العلم رحمة الله عليهم. طيب هنا مسألة، صبي صام في رمضان ثم بلغ في أثناء اليوم، هل يقضي هذا اليوم أو لا يقضي؟ المذهب لا يقضي، المذهب لا يقضي، المذهب لا يقضي، يقول لأنه وجب عليه الإنفاق قبل أن يبلغ، وجب عليه الإنفاق قبل أن يبلغ، ولا لا؟ لو وجب عليه طوال الفجر وهو